أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم رفع اليدين في قنوت الفجر خلف الإمام؟ لا يشرع رفع اليدين في القنوت إلا في قنوت النوازل، أما الرفع الدائم فهذا لا يصح فيه الخبر وارد في هذا الباب، وأنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الفصلات حتى فارق الدنيا، هذا حديث رواه الحاكم، والحديث لا يصح من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، ولو صح فهو عند العلم المراد بالقنوت هنا طول القيام، طول القيام. أما ما قال بعض العلم من قنوت في هذه الصلاة فهو مخالف لهديه وسنته، وهذا الخبر لا يصح إلا إذا قنت الإمام في نازلة، ففي هذه الحالة يشرع رفع اليدين للإمام وللمأمومين.